الأول فانتقد هذا القياس، وبالتالي لا تلزم النية في الوضوء. هذا كلام من الحنفية، رددنا على ذلك، قلنا في أدلة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال يا اخواني ما بدي الكلام، والله ما في زيادة عن الامر، بس يلا احكوا، بس ما نضيع وقت، شايفين وقتنا. الاصل الثاني يعتبر فرع الاول، والعلة هي الوصل الجامع بين الاصل والفرع. ما هو هذا الكلام اللي عم نرده، هذا الكلام اللي عم نرده. اذا كان الاصل الاول متفرع عن الاصل الثاني، متفرع عن الاصل الاول، فلا بد ان يكونا متحدين العلة. لا، ليس متحدين العلة في القياس الأول. العلة هي عبادة، في القياس الثاني العلة هي طهارة، فاختلفا علتان فلا بد وأن يختلفا حكما، ولكن هنا جعلتم لهما حكما واحدا فهذا لا يجوز ولا يجوز. دكتور، ما ذاكر الأصل الثاني كيف أصل وهو فرع لأصل آخر؟ الأصل الآخر إيش هو؟ هو الأصل الأساسي، ما تستحق الأصل؟ لا، كان هو يشوف. أنا قلت لكم لما يؤتى بأصلين، لأنه لا يجرؤ أن يقيس الفرع الثاني على الأصل الأول، ما بيجرؤ يقيس الوضوء على الصلاة. ليش ما بيجرؤ يقيس الوضوء على الصلاة؟ لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة وليس الصلاة، وهو شرط من شروطها. كيف يقاس الشرط على المشروط؟ تطلع طمات كبيرة، تطلع قياسات، تطلع مشاكل كبيرة. لذلك هنا يعني الخوف مع القياسين، دير بالك، ما يكون من هذا الأصوليين مباشرة، يعني هذا ينقض بسهولة جدا. تقول تجعل الشرطة بمنزلة المشروط، الله أكبر، كبيرة كثير، ما حد يجرؤ يقول هذا. كيف تتصل بمخرج أصلها؟ هو اصلا لفعل الاخر. شو هو الاصل الاخر؟ التيمم يا حبيبي يا عيني. الاصل الاخر هو التيمم. الاصل الاول الصلاه، اما الاصل الثاني شو هو؟ التيمم. ما جاب سيره الوضوء، ما جعل الوضوء اصلا. لو جعل الوضوء اصلا ما كان في عندنا مشكله. اذا كان تيمم، فليش ذكر كلمه هو فعل اصل اخر مع التيمم؟ كان حطها كمنهجا نهائيا. أنا قلت لك هذه أحيانا يؤتى بها، يعني ماذا نقول، لأجل إثبات حكم على الخصم، أجل إثبات حكم على الخصم، وإلا نحن في غنية عن كل هذا الكلام، نحن في غنية عنه. ولكن لما نأتي به؟ انتبهوا، أنا سبق أن قلت لكم شيئا، لا أدري إذا قلته ولا لا. القياس مو القياس لا يكون ظاهرا أولويا، حكينا هذا درجات القياس، تراتب القياس جليا واضحا باختلاف الفيه. ومن القياس ما يكون ليس كذلك، قياس أدون، سموه قياس أدون. والقياس الأدون هذا يختلف فيه ويكون عرضة للنقض وعرضة للقواضح، لأن مبحث قواضح العلة سوف نشير إليه بصف صحيفة، وهي أختنا اللي بدها تناقش قريبا كتبت في نقض العلة رسالة ماجستير، أنا اخترت في اليوم في معهد الفتح، كتبتهم السنة الماضية في قواضح العلة، بحث ماجستير، بحث اليوم قواضح العلة، يكتب بقواضح العلة، وهناك من كتب في قواضح العلة، نعم، يعني كتب مجلدا، فالبحث طويل. هذا لما يكتب به؟ تعلمون لما؟ لا لأجل أن نناقش، لا لأجل هذا، وأحد ربما يظن، بعض القراء يظنون، طبعا ليس لكم هذا الكلام، للآخرين، يعني يقولون هذا تبحلات في القياس، الواقع ليس كذلك، هذا رقي في الفكر. ألا رأيتم الآن كم احتجتم لأجل الارتقاء والتفكير والتجريد، لأجل أن احتجتم ولا لا احتجتم؟ مو كيفكم احتجتم هذا، وهذا بسيط يا شباب يا إخواننا. عندما نتكلم في مسائل أدق في القياس يحتاج إلى تعليق أكبر، واحد منكم ليس منكم من الآخرين هؤلاء يقولون لما نحتاج هذا تنظيم تجريد ما بحاجة إلى الشريعة واقعية. لا ليس كذلك. نعم الشريعة واقعية وهذا التنظيم نحتاج إليه نجعل الشريعة واقعية. ليش؟ حتى لا يخرج عن دائرة الشرع اللي حكم. ما تستطيع واقعة تخرج عن دائرة التشريع. عرفنا؟ طب هلا هو شو هذا التعليم؟ تعليم عن طريق موضع لأجل أن ترتقي بذلك. هذا تعليم. يعني لو أردنا أن نتوسع القضية تصير فلذلك أنتم هنا هل عندكم متحدة بين أصلين؟ لا ليست متحدة. بس هذا أنتم فموع له. ثم بعد ذلك إذا لا تكون العلة متحدة بين أصلين لا يجوز هذا القياس لأنه خالف شرطا من شروط الأصل وهو أن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر. وإذا كان فرعا عن أصل آخر فعلى الأقل ينبغي أن يكون متحدا العلة. فإذا لم يكن متحدا العلة فمن باب الأولى أن لا يقبل هذا القياس. عرفنا؟ صبي من أجل تحقيق الحكم بالنسبة حتى نسلم وجوب بالنية في الوضوء شو نقول؟ نقول تلزم النية في الوضوء بدليل آخر لا عن طريق هذا القياس. الكتاب اعتبر الاصل الثاني فرع من الاصل الاول، فليش احنا نعتبر ان الاصل الثاني كمان اصل الاول؟ اعتبرناه اصل ما يكون متحد العله. الله يرضى عليك. ما بصير يكون الا يكون هو الاصل عن الاول الا اذا كان متحد العله، وهو ليس متحد العله. مره عم نجعله العله العباده، مره عم نجعل العله طار. ما بصير نقلت هيك. خلص يكفي. ما بصير لانه بدك تمشي. شوف هلا طامتين هلا وقعتم فيها عند الاصوليين طامات هي انتبهوا. لا بأس. هذا بالنسبة للأسئلة لكم بعكس جيدة حتى تعرفوا كيف تكلم مع الأصول. لما تجعل بين الأصوليين ويأتي هذا أحيانا في المطولات من ضد الأصول يقولون جعلتم الشرطة يعني مشروطة لطيفة كبيرة كبيرة كثيرة عند الأصوليين. نفس الشيء هنا لما تريد أن تجعل الفرع الثاني الفرع عن القياس الأول الذي هو جعلناه أصلا ثانيا تريد أن تجعله أصلاً أولاً كبيرة هي كمان. ليش كبيرة؟ لأن هنا العلة مختلفة. العلة مختلفة. فإذا كانت العلة مختلفة لا يمكن أن تجعلهما واحد. حط منيح الأسئلة هي تزيد الوضوح. لذلك إن شاء الله عز وجل يعني بالنسبة لكم أنا أعتبر من يكون هذه المسألة يعني جملة الكتاب في المتائج الأصولية هذه المسألة وبعدها أخف منها وبعدها ربما يأتي مسألة أو مسألتان في نفس المستوى لكن أنا أعتبره أخف قليلا. غير مقصودة ولذلك قالوا يتميز العادة عن العبادة بإيش؟ بالنين. هلا ما بتصير ناقص التيمم هو عبادة. ليش عبادة؟ لأنه هو في الأصل الدين. ولذلك شو يقول سيدنا علي؟ لو كان الدين يؤخذ بالرأي وكان باطل الخف اولى بالمزح والظاهر. هذا هون ظاهر. هلا ليش مسح الخف؟ ليش يمسح ظاهره؟ ويكره أيضا تبو ويكره مسحه باطنه. ليش هذا التعبد عبادة هاي؟ لذلك نقول المسح عبادة. المسح عبادة. ليش تقول عبادة؟ الله يبارك الله يقول لي أمين. أنت عم تجعل المسح الذي هو جزء من الوضوء عبادة، ولا تريد أن تقبل أن يكون الوضوء عبادة. أنا ما قلت هذا تبوها، قلت الوضوء الحنفية نظروا إليه بأنه شرط من شروط الصلاة، أما الجمهور قالوا هو عبادة مستقلة إذا كان واجبا، وإذا لم يكن واجبا فهو عبادة غير مقصودة. الاتفاق هو عبادة غير مقصودة. شوفوا أنتوا عم تنتقلوا تبوا بالقياء بالأصول الفقه، أصول الفقه. أنا بعطيكم عليكم الرحلة سؤالين ثلاثة بالنسبة للوقت الضيق السريع العدل، هذا كثير قياسي يعني يعتبر مثالية. الأصوليون انتبهوا يا شيخ إخواني جميعا إخواني، الأصوليون لما يأتوا بالأمثلة لا ليس قصدهم الأمثلة بالمناسبة، ليس قصدهم الأمثلة، وإنما يأتون بالأمثلة ليوضحوا القاعدة لأجل التوضيح، أما لأجل التطبيق يقول لك روح طبق في الفقه، روح طبق في الفقه، وينبغي أن تكون قياسا فاهما القياس لأجل أن تستطيع تطبيقه في الفقه. ليش؟ لأنه إذا حولنا المحاضرة من محاضرة أصول لمحاضرة فقه ما بكفينا الوقت، الله يرضى عليكم ما بكفينا. ممكن هلا الإمام العز بن عبد السلام كتب كتابا، وليس الإمام العز فقط، كثيرون نستعرض الآن كتبهم تمام في وقت مشكلة، كتبوا كتبا للتدليل على القواعد الأصولية، قالوا القاعدة الأصولية كيف وكيف يدخل فيها السبوع كتب كيف وكيف، ذكروا عشرات بل مئات من الأمثلة ارجعوا إليها. ومن جاء يرجعني قال المحاضرة أرسل كل واحد شروط حرم الأمر. هنا يعني ذكر لنا من الكلام تعقيبا على ما ذكر، هنا ذكر هذا الشيء الذي عنا اليه مع عباده يصبح هذا هو الاصل التمثيل الاول، مثال التمثيل الاول انه لا يكون الاصل فرعا عن الاصلين. شروط حكم الاصل، شروط حكم الاصل، شروط حكم الاصل ليس سهلين حكايته، ما في شيء يعني حكم الاصل ينبغي ان يكون شرعيا، هذا كمان ناقشناه ما في حاجة، ينبغي أيضا أن يكون محكما ليس منسوخا. نعم، أيضا من الشروط التي طبعا لا يعلق على تلك الشروط التي ذكرت بأن تكون محكمة أو شرعية، ليس لأنه ما نتكلم بهذا الأمر، إحنا لما نقول ما قلنا أن الحكم إلا لله، تتذكر المحكمة في الإجماع في كل أمر شرعي، ما هيك اتفاق المجتهدين أمة محمد على أمر قلت دنيوي إلا شرعي، هذا كلام خلصنا منه، خلصنا منه. نجي في الشروط الذي ينبغي أن نوضحها في شروط حكم الأصل، وهو أول شيء علم الخصوصية، علم الخصوصية، علم الخصوصية. شو يعني علم الخصوصية؟ لما نقول هذا أمر خاص وما جاء على وضع القاعدة وما جاء على اختلاف القياس فيه وعلم الله الواحد، ما جاء على اختلاف القياس صغير وعلم لا يخاف. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وكان يشتري بعيرا، كناكم يعني قصة عم يشتري بعير، فهو عم يشتري البعير قال له العرب يعني انتظر حتى أديك بالثمن. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، خرج هذا يدفع بالثمن، خلال ذلك جاء شخص آخر فمات الأعرابي كان يبيع البعير فأعطاه ثمن الأكبر. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الأعرابي قال له قد بعتني الجمل البعير، قال له لا لم أبعته، من يشهد لك؟ إجاك وكيف؟ قال له يا رسول الله لا أشهد لك، لسه ما سمع إلا سمع من الأعرابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم من يشهد لك هيدين هكذا ننصر الحق. فسمع فقط الأعرابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم من يشهد لك، فمن بعيد قال سيدنا خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. العرب اتفق في تقديم وعلامة الشهادة. قال علامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل قصة خلاص تم البيع، استسلم الأعراب ما عاد يستطيع أن يفعل شيئا، لأنه هو قال من يشهد لك وشهد له سيدنا قذيبة. فماذا فعل رسول الله عليه وسلم؟ كافأه فقال من شهد له قذيبة وتحقق هذه الكرام الجاهزين ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ما ظن أي واقعة مطبع معك في حياتك إلا ولك أجرها، وإن كانت غير ذلك فعليك وزرها، ونسأل الله المغفرة. ما ظن أبدا فمن يعلم قال ذرة خيرا يرى. مضت السنون فجمع كتاب الله عز وجل، جمع كتاب الله عز وجل، فاشترط سيدنا زيد بكتابه في كل آية أن يأتيه شاهدان على كتاب فيها من فم رسول الله. شو انتبهوا، هذا الأمر مو كثير واضح كلام في البعض. سيدنا زيد اشترط هكذا اتفقوا أن تكون الكتابة تمت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور شاهدين، بحضور شاهدين زيادة في الاستيفاء، لا أن يكون قد تروق إلى ذلك فيما بينهم فيما بينهم من الصحف وأنواعها مكتوبا على أنه القرآن. ولو كان كذلك لم يسلموا، لم يسلم سيدنا زيد بهذا، هكذا كان الشرط لسيدنا أبي بكر. فأن يكون هناك شاهدان يشهدان أن هذا كتب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة كتابته. جئنا إلى قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما علمتم، هاتان الآيتان من سورة التوبة وجيدة وليس لهما إلا شاهد واحد وهو سيدنا قتيبة، أنه كتب هذا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا بس كتب، ولكن كل الصحابة يعلمون أن هذا أن هذه آية أن هذه أن هذا قرآن. عرفنا كيف؟ وإلى الآن يحكم سيدة قريبة بهاتين النتيجتين. نعم. شو نقول هذا؟ خصوصيات. هذه الخصوصيات، لو جانا اليوم بشي فلان الفلاني بنقول له والله شهادتك معتبرة وأنت نزلت 100 شاهد، هو رجله بألف وألف وبأوف. لكن مع ذلك الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولذلك الواحد الأولى أن لا يضع نفسه في هذه المواقف. أسأل الله أن يعافينا. كم هو غير معلومة في نعم قانون القياس؟ غير كم هو غير معلومة في نعم قانون القياس؟ يدخل هذا ايضا في القاعده ما ثبت على خلاف القياس وغير وعد ذلك، لانه ما ثبت على خلاف القياس خصوصيه او ما ثبت على خلاف القياس لامر ما، قد يكون هذا الامر تعبديا، قد يكون يعني ليس له مثيل، ليس له مثيل، لا يشرع له مثيل، فعندها كذلك لا يباطل عليه. أتى لنا بهذا، ماذا يعقل معنا؟ ماذا يعقل معنا؟ إما أنه باستثناء أو أنه بالأصل لا يعقل معنا. هذا إما هو الشيخ مغرور إما شيخ أنا شيخ الشافعي أتى لنا بالكفارات والحدود كذا، لا شيء والشيخ شافعي والشافعية يقولون حتى ما تسلموا من معلومة هم بعدين تتناقضون فيما يأتي من المباحث، إنه قياس لا يجب في الحدود والكفارات، بل يجب قياس الحدود والكفارات. نعم. فهذا يعني الركعات أدق مثال على ذلك، أعداد الركعات، أعداد الصلوات، ليش خمس صلوات؟ خلونا ستة سبعة. تبوا من هنا نخرج إلى ضابط البدعة. إيش البدعة؟ إحداث أمر في الدين. ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس كذلك، وليس هذا تعريف البدعة. كل قياس زيادة على النص. احداث امر في الدين ما ليس ليس هذا. بكل شيء. هلا هي الجامعة، هلا انت وجودك وجودنا بدعة ثانية. بدي شو البدعة؟ بدي بدعة التي هي كل بدعة ضلالة. يا أخي قالوا هذا الكلام، كل هو كل أمر مستحدث تكميلا للدين، تكميلا للدين. تبوا على الطاقة على الدين خطير، وهذا المتفق عليه. كل أمر مستحدث تكميلا للدين. فلما الله عز وجل قال الصلاة خمسة، واحد يجي ستة، يعني كأنه يقول الدين ناقص. تمام؟ ولذلك كل أمر لا يكمل في الدين وإنما له أصل في الدين لا يعد بدعة. شوفوا هذا المعنى، لذلك يقع فيه البعض، ما كثير هذا الأمر مشوش عنده، فبيجي كل أمر جديد بيقول الله هذا لا نعرفه، خلاص بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بيكون هو واجب. إن هو واجب ولا يدري عن هذا شيئا. تقول هذا خطير، ها رجعوا إلى ذلك. ابن القيم وابن تيمية وابن رجب الحنبلي جئت بمن يعني يناقشون في هذا الأمر كثيرا، ابن القيم وابن تيمية وابن رجب، فهم الذين يقولون هو الأمر المستحدث في الدين تكميلا له، هذا الأمر الذي هو بدعة وظنية. نعم، ما شرع في الأصل ابتداء ولا يمكن أن يقاس عليه، لا يمكن أن يقاس عليه، سواء عقل معناه أو لم يعقل معناه، سواء عقل معناه أو لم يعقل معناه. أنا كتبت في البدعة حوالي شي 5 صحيفات لكنها زبدة، انتقلتها ربما من حوالي 1000 صحيفة، 5 صحيفات انتقلتها من حوالي 1000 صحيفة فيما كتب عن البدعة. هناك رسائل دكتوراه كتبت عن البدعة، البدعة والمصالح المرسلة، البدعة وضابطها، هناك رسائل عديدة انتقلتها 5 صحيفات من هذه، ومن كل ما كتب في البدعة في رسالة الدكتوراه كالأمة السادة، أسأل الله القبول. نعم، وبهذا نرد على من يريد أن يعني يشوش من أذهان الناس في البدعة. انتبهوا، انتبهوا في هذا الكلام، ولا بعدين نطلع احنا متبعين، فالله تعالى يعافينا. ولأجل أن ننكر أننا يعني أن ندفع عن أنفسنا هذا الأمر، لا، لا لأجل هذا حاشا، ولكن لأجل أن لا نكفر المسلمين، لأجل أن إذا استطعنا أن لا نخطئهم ينبغي أن لا نخطئهم. واجبنا الشاطرين انتبهوا عليه منيح، ولو فهمت علي كلمة أنت يا خانة ظل معي ضيق بالك. أي ركان أكثر شيء لما تقول واحد أنت قديش محضرة كان يبدو أنك مجتهد، لما واحد عم يسألني معناته إن شاء الله مجتهد معي على الخط، فبيكون هذا الشاطر بمل لما بحكي أنا الشغلة مرتين ثلاثة بمل، بدك تساوي تصبر تضل ساكت ضل معي. أيوه، أو واحد محضر هلا ألزمكم بالتحضير للغد، ما بتيجي ولا واحد محضر أو بتيجي محضر بعدين تبرر معي معلومات، لا وقت خلي مشيخة إلي هلا، لا أقبل مشيخة أحد. يقولوا إذا واحد فينا زيني المشيخة لا هنا ولا بالخارج منكم طبعا، لا هنا ولا بالخارج، شيخكم أنا شئتم ولا أبيتم يعني، بل أكثر من هذا أيضا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير. آمين. عدم النص على حكم الفرع، في 5 شفنا الدولي حكينا قبل قليل، قلت لكم بأنه قد يتداخل إيش حكينا؟ شروط الأصل مع شروط حكم الأصل، من هذا هذا؟ عدم النص على حكم الفرع، قلنا قبل قليل أنه ينبغي أن يكون الأصل أصلا لا فاعل، هون أنا عدم النص على حكم الفرع، لأنه تداخل بسيط ليس كبيرا، ينبغي أن يكون الأصل أصلا لا فرع، هنا نقول أن لا ينص على حكم الفرع، ليش؟ لأنه إذا تنص على حكم الفرع فيكون أصلا لا يكون فرعا، واضح؟ ما في شيء، نعم، لكن شوفوا أن نقاط كل مشكلة الخمر، إذا قلنا كل مشكلة الخمر فتدريج أصل كما أن الخمر أصل. يعني استدلالا الى قوله صلى الله عليه وسلم كل مشكله حرام، كل مشكله حرام، وليس استدلالا الى قوله تعالى انما الخمر والميسر الى اخره فاجتنبوه. تقدم تشريع حكم الاصل على حكم الفرع، اذا ذكرنا ذلك قلنا شرع الوضوء اولا وليس التيمم اولا، فلا يمكن ان نقيس التيمم على الوضوء، لا يمكن ان نقيس الوضوء على التيمم، ليش؟ لان شرع الوضوء كان قبل التيمم، فكيف تقيس الوضوء على التيمم؟ جعلت الأصل فرعا والفرع أصلا فلا يستقيم مثل هذا. ملحق ملحق نفس الشيء يعني. ينبغي ان يتعدى حكم الاصل دون زياده والله بدي بدون شغل شويه والبطن ضاق انه مطلق وامر قاعه هل يجب ان نقول بدا احسنين لا رشت عنه المطلق احسن فقلت كل بدا احسنين يقولوا لما يكون على الحسنة تدخل الحكم التكليفي الحكم التكليفي في احكام التكليفيه الحمد لله اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا أن نرزق سهل أخلاقنا بالحلم واغفر لهم لنا والدين وشيخنا أصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال ملحق بشروط حكم الأصل تعدية حكم الأصل دون زيادة إيش يعني دون زيادة؟ أضرب لكم المثال خلال المثال يبين هذا الكلام هل يقاس الخطأ أمر على النسيان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه فهذه ضيافة لكن استحب العلماء إذا كان الرجل جلدا قويا المرء شخص أن يذكر أن يذكر فهذا الناسي مناسب لأبني رمضان واحد ينسى يخلينا سيارة قضية ومستهلة رمضان خفيف هذا لطيف ليس 17 ساعة من 12 ساعة يصوم المرء إنه كم ساعة على كل هل طبعا إذا الناس يعذروا بنسيانه فهل يعذر المخطئ بخطئه الشافعية قالوا من تمضمض في ظاهر فمه فسبق الماء إلى جوفه كان معذورا ولكنه لو تمضمض في أعلى فمه يعني من أسفل في آخره ثم سبق الماء إلى جوفه فقد أبخر شوفوا هذا الكلام نرى أن الخطأ يتنازعه الأمران هل هو يقاس على النسيان أم أنه لا يقاس على النسيان قال إن كان في ظاهر فمه يقاس على النسيان بجامع عدم الاحتراز في كل يعني لا يمكنه الاحتراز جامع عدم الاحتراز لا يمكن شوف ظاهر فمه أما من فمضمض في حلقه في اعلى فمه ثم سبق الماء فقد تسبب بهذا الخطا فانه لا يعذر ان سبق الماء الى جوفه وكان عليه القضاء لكن خالف عليه لعدم قصده ان خالف لعدم قصده الفطر لم يقصد الفطر فاذا قصد الان ثم مسألتين إذا جئنا فقدنا الخطأ على الناس أدى ذلك إلى تغيير حكم الفرع إلى تغيير حكم الفرع كيف تغيير حكم الفرع؟ شوفوا هنا كلام بدقة الواقع هو الشيخ نبه إلى هذا بالفقرة الأولى في 200 قال بزيادة نصف أو إسقاط طيب يعني الفرع له أوصاف محددة الفرع له أوصاف محددة فأنت تأتي من خلال القياس تريد أن تغير أن تلوي ذراع الفرع لأجل أن تعطيها الحكم الذي أنت تريده وفقط غير النسيان فكيف تقيس الخطأ على النسيان غير وصف الزرع وعطيته حكم الاصل الذي هو ليس شبيها له. واضح؟ وينبغي ان لا يكون ذلك، لذا شقى تعديه حكم الاصل دون زياده. تعديه حكم الاصل دون زياده. الى فرع يكون نظيرا للاصل في الحكم دون ان يبدا في الفرع نص، يعني يدخل في المساله هي ان لا يرد في الفرع نص، وايضا ان لا يتغير حكم الفرع، ان لا يتغير حكم الفرع، لان الفرع له وصف له قيد ما، فانت اذا جئت وقسته على اصل ليس مناسبا له كانك تريد ان تنوي ذراع الفرع وتغير وصفه لتعطيه حكما اخر ليس مناسبا له. تبانا؟ واضح؟ هو المثال يوضح هذا الامر. طبعا هنا ربط الامرين بعضهما، لا يرد في الفرع نص، لا يرد في الفرع نص، وايضا لا يتغير حكم الفرع. لما ربط بين الامرين؟ لان ورود، شوفوا شوفوا الامر دقيق بسيط، لان ورود النص في الفرع ثم اجراء القياس عليه المخالف للنص يؤدي الى تغيير حكم الفرع. تبعتوا؟ مسألة بسيطة كثير، مسألة انتباه. اللهم احفظكم، الله يحفظنا معكم. لما قرنا بين الأمرين؟ إذا ورد نص في المسألة، هذا شوفوا، رفع عن أمتي خطأ والنسيان. رفع عن أمتي خطأ والنسيان، في نص بالخطأ. ليش عم تحكوا بالقياس؟ خلاص ما في داعي للقياس. ما في داعي للقياس، لكن في عندنا نص بالنسبة لخصوص الصيام. من شرب أو أكل أو أكل ناسيا أو أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى. بينما هناك النص عام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والخاص مقدم على العام، فلم يعمل في هذا العام في خصوص الصيام بالنسبة للخطأ. واضح؟ لم يعمل بهذا العام الذي هو رفع عن أمة الخطأ والنسيان بورود نص من أكل أو شرب، هذا خاص بالصيام، واقتصر النص على الناسي ولم يأتي على حكم المخطئ، فيكون حكم المخطئ على الأصل كما كان قبل ذلك، كما كان قبل النصين. فهنا اختلف، رأيتم الشافعي لماذا قال ظاهر الفم؟ لا، أعلى الفم، اختلف الحكم. فإذا قلنا بالقياس المخطئ على الناسي أدى ذلك إلى تغيير حكم الفرع. ليش؟ لأنه الفرع قد ورد فيه نص، قد ورد فيه نص، فإذا كان قد ورد فيه النص فلا يجوز القياس فيه. واضح؟ قلت لكم بعد المسألة بدنا شوية شغل، بعدين نقول هلا يعني اليوم إن شاء الله نخلص. شو هو الاصل؟ ايش نسيان ولا خطا؟ الاصل النسيان، عم نقيس الخطا على النسيان. ايه لما من ايه لما عم لما نجعل يعني لما نريد ان نقيس الخطا على النسيان وقد ورد النص بالخطا، ما بصير نقيس ساعتها لا يرد في الفرع نص. ليش جمع بين الامرين؟ قلت لكم جمع بين الامرين لانه ورود النص في الفرع وحده، بتقول ورود النص في الفرع وحده. اثنين، نجي ننسى هذا النص ونقيس الفرع على اصل اخر الذي هو النسيان، شو ادى ذلك الى تغيير النص الوارد في الفرع؟ واضح؟ نعم. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. نعم. فإذا قلت لكم تغيير حكم الفرع له وصفان، تغيير حكم الفرع، إما لوجود نص فيه، وإما لكونه زائدا بصفة أو قيد. فنأتي بقياسنا على أصل ما، قياسنا له على أصل ما غيرنا حكمه الذي وضعه الله عز وجل فيه أو عليه. هو يشوفه هالمسألة يعني سهلة ممتنة سهلة ما فيها شيء الآن سهلة صارت سهلة ولا لا بحدها ما فهم عليه أعيد الله عز الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه النص ورد في المخطئ شيء ما ورد في المخطئ هل نقيس عليه المخطئ ولا لا نقيس عليه المخطئ إذا قسنا عليه هنا نجد عند التدقيق غيرنا حكم الفرع ليش؟ لأن النسيان غير الخطأ الناس لا يستطيع أن يتحرز عن نسيانه نسي نسيتوا شو معنى النسيان؟ عدم الصورة الحاصلة في الذهن ما بإمكانه يحصلها نسي خلاص وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره كيف بده يرجعه ما ممكن إلا إذا شاء الله عز وجل أن يذكره أما المخطئ يخطئ نعم ولكن إذا احتفظ بالإحصاء لا يخطئ رأيت مثلا المخطئ يخطئ الإنسان يخطئ ولكن إذا تثبت محتاط حسب منيح وتوكل على الله وأخذ بالأسباب لا يخطئ نعم يعني الله عز وجل الله يعينه فيجعل له سلطانا مصيرا فلا يخطئ نعم يحفظه الله عز وجل أما الناس ماذا يفعل ولا يعرف يجهل يعني لأنه جاهل الفرق بين الناس والجاهل أن الناس قد حدث له العلم قبله أما الجاهل فلم يحدث له العلم قبله رأيتم الفرق؟ في فرق بينه بين الأمرين فإذا قسنا المخطئ على الناس غيرنا طبيعة ما هي حقيقة الخطأ حقيقة الخطأ فأدى إلى تغيير حكم الفرع لأننا قد زدناه وصفا أو زدناه قيدا يعني هذا من جهة من جهة أخرى قد وعد النص بالمخطئ فإذا فصل المخطئ على الناس هذا كيد أيضا تغيير لحكم النص في الفرع تغيير لحكم النص في الفرع ولا يجوز ذلك واضح؟ واضح؟ فعلا وقرأ حكم الأصل على حاله الله عز وجل قال لا يعطف الله إلا من الإيمان لكن ربكم تعقبتم الإيمان فاضطربتم طعام وعشرتم المساكين وصدقتم عند أن أكسبتوا أن تكونوا قبلت من نفس يوم ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم أحفظ إيمانكم كذلك يزيد الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله جل وعلا الشاكرين فكم فاضت طعام وعشرتم المساكين نعم لولا الإطالة لكلفتكم أن تكملوا الآيات القرآنية الواردة في الكتاب خليتكم تكتبوها تحفظوها هذا القرآن في نور لما الشخص يقرأ كاملا يجد فهمه جربوا هذا يفهم أكثر يفهم أكثر لذلك افعلوا هذا ترجعون إلى بيوتكم أنا أحاول دائما كل آية أمر عليها أذكرها لكن الوقت لاحقنا ليس يلاحقنا بل يطاردنا مطاردة اضطرابا شعره طيب نأتي هنا هل نقيس الإطعام على الكسوة الإطعام إباحة أليس تمليكا ما أمر معكم هذا الضيافة هذا بيمر هيك عرضا الإطعام إباحة على واحد عزمان ما بصير تجي قلت والله الصحن تبع الاكل عجبني حطه بجيبتك لا يجوز هذا حتى ايضا اذا شبعت لا يجوز ان تاكل يكره لك ان تاكل اكثر اذا شبعت هذا حد شبعي تبوه غير قضيه الكرم اذا كنت تعلم ان صاحب الضيافه كريم فلتستزد نعم فلتستزد لانه يسبب بذلك فعلا سبحانه وتعالى الكريم إذا أكل أكثر يسر أكثر أما البخيل إذا أكل أكثر لفضايا سبحانه وتعالى نعم لذلك إذا عرفته كريما فلتستدر ليش لأنه يسر بذلك لكن شو قال الفقهاء أن هذه الحقوق الحقوق عند مقاطع الشروط الحقوق عند مقاطع الشروط ليش الكريم بحسبها لأن المعاملة مع الله عز وجل أنفق ينفق عليك وكثرة اللقم تذهب النقم، كثرة اللقم تذهب النقم. بحسبها تقول الله ما عملت مع الله عز وجل ليتهم يحملون الأكل بما فيه ويذهبون، لأنه الله يخفف عنه من طرف آخر. أسأل الله العافية. هي كاتبة تشوف كيف واحد مسلم يعتقد وبهذا يكون كريم النفس. مهم حد نسونا شو بدنا نحكي يا شباب؟ الطعام على الكسبة. ايوه فنحن هنا في الإطعام إباحة، الإطعام إباحة، بينما الكسبة تمليك. تستطيع تقول له خذ الجاكيت الأسود بعد سنة ترجع لي بدون الدرع مش هذا. فلا يمكن إلا التمليك في الكسبة. الإطعام لا يمكن فيه إلا إباحة، هذا الأصل. إذا بعض الناس بيحمل الأكل بعدين هذا شغلة ثانية، صار غير الضيافة غير الإطعام، صار ليس إطعاما، هذا صار من باب الهبة، من باب الهبة، من باب الصدقة. اختلف، شايفين؟ لم يعد إطعاما، انتهى حكم الإطعام. فهنا هل اللي خاص الإطعام على الكسبة لجامع التمييز، فبدل أن يدعو ويعزم الفقراء ويعزم دعوهم لإطعاميتهم، يجي كل واحد يعطي صدر ويحمل حالك ويمشي عنا، روح عنا. تصير هالكلام ولا المصري هذا يؤدي الى ان يصبح حكم الاصل، حكم الاصل ايش؟ اللي هو الكسوة متغيرا. فكانك غيرت حكم الاصل فلا يجوز فعله ذاته. واضح كيف؟ نعم. سلام الحال على المؤدب كمان هذا. ليش حكم النصب؟ من اسلف بعدين شو قال؟ الى اجل. فليسلف لكي المعلوم الى اجل معلوم. فلذلك اذا غير ذلك يعتبر تغييرا بحكم النص، بحكم النص، بحكم شروط الشرع. تنبه للعله اول شيء، ينبغي ان تكون العله الكائنة في الفرع مثل كائن أن يكون كائنا في الأصل. طبعا بعينها لا، ليس بعينها تبدو. إذا قلنا بعينها يصبح الحكم ثابتا بالفرع بالله. تبوها دققوا بالألفاظ، حتى بالألفاظ أحيانا كمان تدقق بالألفاظ. والله بالامتحان لا ندقق في الألفاظ، الله وكيفكم. لما ندقق في الألفاظ نسأل الله السلامة والعافية. أيوه ننجح بطبيعة الأمر. أيوه لذلك انتبه، هذا تقول عينها، إذا قلت عينها معنى ذلك الحكم ثابت بالنص بالأصل، وليس ثابتا بالقياس، وليس ثابتا في القياس، ولكن مماثل لها، مماثل لها. فإذا تماثل العلة، فالتماثل في العلة هل يشترط في التساوي في الشدة والخفة؟ لا. إذا شوف الخمر، شوف النبي اللي بيشرب شوية خمر إذا كان ليس سكيرا عربيدا صلى الله عليه وسلم العافية تبتل حكايتهم، خمس دقائق تبتل حكايتهم برشفة. هكذا يقولون الحمد لله رب العالمين، إنه خمس دقائق تبتل حكايتهم. أما إذا شرب النبيذ ما تبتل حكايته، لحد الشب شيء أبريق، إذا شرب أبريقا لوح فيها بدوخ بجن. ايوه نعم. أما السكير الخمير العبيد لو بيشرب حاوية خمر أكيد ما بيصب شيء، لا يحدث له شيء. فهنا شوفوا تماثل العلة، هل يشترط تماثل العلة بمعنى التساوي في الخفة والشدة؟ لا، يشترط تماثل العلة في أصلها بالنسبة للشخص العادي وليس للشخص الشاذ. هذا شاذ اللي بيشرب برميل ما بيصب له شيء، شاذ هذا، ما لا عبرة له، لا يقاس عليه. يعني العبرة للشخص العادي المعتاد. هل يشترط أن تكون ثابتة قطعا في الفرع كما هي ثابتة قطعا في الأصل؟ لا، يعني لا يشترط. ليش؟ لما نشوف نحن اشترطنا أن تكون ثابتة قطعا بالنسبة لظن المجتهد. المجتهد يحكم بها قطعا، ولكن هي ثابتة قطعا في الفرع قد لا تكون كذلك. هذا هنا ظن، هنا ظن. بينما هي في الأصل قد تكون قطعا، لأن سوف نأتي اليوم أو بعد إن شاء الله مسالك العلة قد تكون قطعا وقد تكون ظن. هل يشترط وجودها قطعا في الفرع؟ اه ايضا لا لا يشترطها. وانما التماثل في الذات سلمان المؤلف التماثل في الذات الثاني الاول التماثل في الذات الثاني التماثل في الجنس تماثل في الجنس. ايش تماثل في الجنس؟ يعني نقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم جامع الاعتداء. طيب واحد قطع عضو اخر شوفوا التماثل وين التماثل في الذات؟ ربما تكون عضو الاخر يعني يد الاخر سمينة اكثر عضلاته اقوى غير ممكن اذا التماثل 100% غير ممكن. فشو بنقول تماثل في جنس الاعتداء جنس اعتداء. هلا شوفوا ولكم في اختصاص حياتنا الاجدار واحد قتل اخر وغالبا المقتول يكون مسكين ضعيف الان بالاغلب وين تماثل؟ في الجنس انه هذا جنس القتل جنس تماثل الروح يعني قتل الروح ممكن بقى شوف هلا ناتي بعد قليل حكمه انه هذا روح روح في شيء من التماثل التماثل في الحياه ما بنقدر في الروح حياه الظاهره حياه الظاهره لان حتى التماثل في الروح ربما لا يكون كذلك بعد تلاقي واحد خويف رعديد وبتلاقي واحد يزقر وزقراء اليوم فيختلف الامر يختلف الامر. فاذا حتى التماثل هذا غير ممكن. شو نقول تماثل في الجنس؟ هذا كان ماشي عم يمشي على رجليه وعايش وعم ياكل ويشرب راح مات موته. اذا كذلك نقتله ولا ننظر والله انه هذا يختلف عن هذا الاخر، هذا والله غني هذا قوي هذا، لا ننظر الى هذه تماثل في الجنس. طبعا اذا قلنا بهذا الكلام معنى ذلك ليس معنى هذا اننا يعني نقبل كل قياس لا تقول لابد ان تكون العله مماثله في ذاتها وفي جنسها في ذاتها وفي جنسها. ايش في ذاتها؟ يعني في معناها في معناها. وان اختلفت شده وخفه وان اختلفت تساويا زياده ونقصانا وان اختلفت تساويا زياده ونقصانا كذلك تساويا في جنسها وان وجدت كثيره او وجدت قليله. لا ننظر الى هذه المعاني. طبعا المناسبه دائره القياس تصبح